أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Love. Oh! الذي خلق بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله.